ولو فهموا دقائق حبي ليلى. ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابته اختبارا. ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابة اختبارا. إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا. إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا. ولولاها لما أضحى ذليلا. يقبل ذا الجدار وذا الجدار. إلى أن صار غيبا في هواها. لغيرها يشير لغيرها ولا أشار.